قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت ذنبا أهبط منه إلى الأرض ولكن ائتوا نوحا فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول إني قد قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى فيأتوا عيسى فيقول إني عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمدا قال فيأتونني فأنطلق معهم قال ابن جدعان قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال سفيان ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في تفسيره ونحن في آخر تفسير سورة الإسراء يقول على قوله تعالى فسيبعثك ربك مقاما محمودا يقول هذا المقام المحمود كما فسره في الحديث الآتي إن شاء الله. يقول رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا علي بن زيد بن علي بن زيد بن جدعان بضم الجيم عند المحدثين قال حدثنا أبو نظرة أبو نظرة قال حدثنا أبو سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى وأبو نظرة مالك بن كتعة قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر لا شك عليه الصلاة والسلام أنه سيد البشر ما هو سيد سيد الآه سيد من في السماوات والمخلوقين من المخلوقات هو سيد من في السماوات ومن في الأرض لكن يعني أن سيد ولد آدم ولا فخر يعني جميع من خلقه من أتى به آدم وحواء فهو سيدهم لا شك في هذا مع أنه سيد كل مخلوق في السماوات وفي الأرض عليه الصلاة والسلام وأفضل من كل مخلوق في السماوات وفي الأرض عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر هذا تواضع عليه الصلاة والسلام منه أنه لا يفخر وإن كان سيد ولد آدم بما فيهم الرسل وبما فيهم أولو العزم هو سيدهم يقول ولا فخر يعني أنا متواضع يعني أنا سيدهم ولا فخر يعني ما أفتخر بل أتواضع لأن الله أعطاني هذه السيادة الله لا أعطاه أن يكون سيد ولد آدم فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر نعم وبيدي لواء الحمد ولا لكن السؤال هنا هل يجوز في الصلاة أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد لأن الرسول قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر تقول لا لأن الصلوات والترتيبات والتشهدات وغيرها من الأحاديث اللي ترد عنه عليه الصلاة والسلام توقيفية. هنا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا نشك في أنه سيد ولد آدم ولا فخر، لكن بالصلاة علمهم الصلاة ولم يقولوا سيدنا. فالصلاة إذا صليت الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، ولا تقول سيدنا، لأن المسائل الدينية توقيفية، المسائل التي فيها تعبد لرب العالمين توقيفية، لا تتعدى اللفظ الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الخطبة. حتى في الخطبة الأفضل لا يقول سيدنا، حتى هو يخطب على المنبر، لأن الصحابة خطبوا ما قالوا سيدنا. وأما التحيات اللهم صل على محمد لا يجوز إجماعا أن تقول سيدنا وأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التحيات في الصلاة، سواء كانت نفلا أو فرضا لا تزيد، لأنه لم يأتي عن الرسول أنه قال سيدنا. هذا تنبيه لا أكثر ولا أقل، تنبيه للإخوان وللمسلمين لا يقولوا سيدنا في مكان ما قاله الرسول. هو سيد ولد آدم لا شك في هذا ولا فخر، فأقصده ولا فخر يعني لا أفتخر على الناس، وإنما هو تواضع من عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. وبيدي لواء الحمد ولا فخر، لواء الحمد اللي يحمده الأولون والآخرون، يعقد ويعطى إياه، يمسك إياه بيده عليه الصلاة والسلام. لواء الحمد الذي يحمده الأولون والآخرون، جميع أمم الأرض تحمده لأنها محشورة في مكان واحد، ويفرق الله عنها الكرب بمحمد عليه الصلاة والسلام حينما يخر ساجد لربه ويسأل ربه أن ينصب بين الناس، أن يأتي يقضي بين الناس فيستجيب دعاه، وينزل ربنا في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب فيفصل بين عباد استجابة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وشفاعة المصطفى. هذه الشفاعة العظمى لا يشرك فيها أحد، هذه الشفاعة التي يشفع عند ربه ويستجيب الله شفاعته لا يشركه أحد عليه الصلاة والسلام، لا يشركه من الأمم أحد، من العالم أحد، هو الذي وحده ينفرد بها. يقول عليه الصلاة والسلام وبيدي لواء الحمد الذي يحمده الأولون والآخرون ولا فخر، يعني تواضع. قوله ولا فخر يعني أني متواضع، فين الله هذا، هذا العز والشرف لكني ما أفتخر. نعم. وما من نبي يومئذ آدم ومن سواه إلا تحت لوائه. يقول وما من نبي يومئذ يعني يوم القيامة من آدم، من آدم أبو البشر ومن سوى ومن تحته إلا وتحت لواء، إلا هو تحت لواء، لواء الحمد هذا الذي يحمده الأولون والآخرون. لا شك أن الأمم جميعها بما في أنبياؤها وآباؤنا الثلاثة يحشرون على لوائه عليه الصلاة والسلام، هذا في فخر وعز وشرف لصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الرسول وأنا أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يعني أول من ينشق القبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقوم، ولكنه قال إني أجد موسى ماسكا بساق العرش، فلا أدري انشقت الأرض قبلي أو أنه اكتفي بصاعقته لما صعق، لما تجلى ربه للجبل وصعق اكتفي بالصاعقة الأولى. جائز هذا وجائز هذا، الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أول من تنشق عن الأرض، وفي حديث أن أول من تنشق عنهم من الناس المدينة، أهل المدينة، لأن ينشق عن الرسول الأرض انشقت أهل المدينة عن أرضها، ثم أهل مكة، ثم بعد ذلك بقية العالم. الشاهد أن أول من ينفتح القبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقوم ويقوم الناس بعده. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل المدينة أيضا تبع له، أول من تنشق من الأمم من أهل من القرى ومن المدن المدينة، بعدما ينشق قبر الرسول ينشق قبور أهل المدينة، ثم بعدهم مكة، ثم بعدهم العالم كله. هنا قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيكون عدس. قال فيفزع الناس ثلاث فزعات، هذا السؤال هنا انشقاق القبر، انشقاق الأرض عن الناس وخروجهم، هل هو بصيحة إسرافيل؟ تقول لا، هذا الانشقاق ما هو بالصيحة، الصيحة صيحتان، صيحة يموتون وصيحة يحيون، تروح الروح إلى القبر، تروح الروح إلى الجسد وهو في قبره، ما بعد انشقت الأرض، ثم تنشق الأرض عنهم يخرجون. إذا وصلت الروح إلى الجسد، إذا صاح إسرافيل وتفرقت الأرواح إلى أجسادها في قبورهم، فجاء كل روح تذهب إلى الجسد وتدخل فيه، فإذا انتهى دخول الأجساد الأرواح إلى الأجساد حينئذ انشقت الأرض. فالانشقاق هذا ليس بصيحة، الصيحة صيحتان فقط، صيحة يموت الناس كلهم، كل مخلوق يموت، حتى اللي في السماوات، حتى ملك الموت يموتون، كل مخلوق يموت، هذه الأولى. الصيحة الثانية هي أن الأرواح هذه تذهب من الصور، تخرج من الصور وتذهب كل روح إلى جسدها في قبره، فتدخل في جسد في قبره، فإذا تم انتهاء الأرواح في الأجساد حين حينئذ انشقت القبر، أذن للأرض أن تنشق، فأول من ينشق عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم تنشق عنه المدينة كما ورد في بعض الأحاديث، ثم عن أهل مكة، ثم بعد ذلك عن أهل الأرض كافة. نعم. فيقولون أنت أبونا آدم واشفع لنا إلى ربك. هذه انشقت الأرض واجتمع الناس في أرض واحدة، اجتمع حشر الناس في أرض واحدة، يأتون الناس آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبونا لا شك في هذا، ونبي كما أخبر الرسول، نبي ورسول أيضا، فيأتونه يا أبانا أنت أبونا وأنت كذا وأنت كذا، اشفع لنا ربك عن الموقف اللي احنا وقفناه، الشمس دانية ونحن متحاشرون كل واحد له موضع قدميه فقط في الحشر في الأرض المحشر. فيقول لا لست لها لست لها، أنا عصيت ربي، نهيت عن الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقول أنا دعوت على أهل الأرض بالغرق فغرقوا، ما لست لها لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول أنا كذبت ثلاث كذبات. يقول الرسول ليس من كذبه إلا ما حلى، ما حلى عن دين الله، يعني ناضل عن دين الله. ليس منها كذبة إلا ما حلى عن دين، يعني ناضل فيها عن دين الله. واحدة قال لامرأتي قولي أنه أخي وأنا أخوت في الله، لا شك في هذا، أنا أخوت في الله فقولي إنه أخي. وواحدة قال إني سقيم، ليش؟ لوقت كسر الأصنام. وواحدة قال قد ضربهم هذا اللي كسرهم أكبيرهم هذا. هذه الكذبات كلها ما حل فيها عن دين الله وشرعه، يعني ناضل عن دين الله وشرعه، فهي كذبات إسلامية دينية ليست كذبات، لكن هو عليه الصلاة والسلام لأنه نبي مرسل رأى أنها كذبات وهي ليست كذبات لأنها نضال عن دين الله وشرعه، فما حل معناه ناضل عن دين الله وشرعه. يقول كذبت ثلاث كذبات، فلست لا لست لا، ذهبوا إلى موسى. يأتون موسى فيذكر أنه قتل قتيل، ثم يأتون عيسى فيقول عبدت من دون الله فلست لا، اذهبوا إلى محمد. فيأتون الرسول عليه الصلاة والسلام فيذهب بهم إلى باب الكعبة ويقعقع باب الكعبة. يقول هذا عن سفيان فقط عن أنس. يقول القعقع ضرب الحلقة حلق باب الكعبة، يقول انفرد بها أنس سفيان بن عيينة، يقول هذه اللفظة انفرد بها أنس، يكفي كلام أنس إذا جاءتها جاءنا من كلام أنس كفى أنس رضي الله عنه. يقول فيضرب باب الكعبة ويقعقع الباب فيقال من؟ باب الجنة. نعم باب الجنة. فيقول من؟ فأقول محمد. فيفتح الباب، يقول فأخر ساجدا، حينما يفتح الباب في وسط الجنة أخر ساجدا، يفتح له بمحامد، يفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها سابقا، فيقال له ارفع رأسك، سل يا محمد سل تعرف، ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فيشفع المصطفى عليه الصلاة والسلام في أمم الأرض كافة الواقفين أن ينزل الله بينهم ويفصل، ينزل الله إليهم ويفصل بينهم تعالى وتقدس، فيستجيب الله دعاءه وينزل في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، فينزل الأرض نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيفصل بين عباده، تنصب الموازين وتنشر الدواوين ويفصل، ويقال للكفار تتبع كل أمة من كانت تعبد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نظرة عن ابن عباس. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نظرة واسمه مالك بن قطعة المنذر بن مالك بن قطعة عن ابن عباس، يعني روى الحديث هذا أبو نظرة رواه عن سعيد أبي سعيد الخدري ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله باب ومن سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر، قال كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال أي ربي فكيف لي به، فقال له احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم، فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون ويقال يوسع، فجعل موسى حوتا في مكتل، فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة

الأولى كان من موسى نسيان قال وجاء عصفور حتى وقع على حرب السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر قال سعيد بن جبير وكان يعني ابن عباس يقرأ وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول الإمام الترمذي رحمه الله في سورة الكهف بدأنا انتهى من سورة الإسراء رحمه الله وبدأ بسورة الكهف وسميت كهف لأنه ذكر فيها الكهف اللي فيه الرقيم والكهف والرقيم معميان على أهل الأرض لا حد يدري أين الرقيم ولا أين الكهف اليوم لا حد يدري أين هو الرقيم اللي هو جبل جبل في الأرض لكن تغير اسمه الرقيم هذا ما حد يعرف أن الرقيم مش هذا الرقيم إنما هو جبل هذا الجبل والذي فيها الكهف والذي فيها الكهف نوما ما حد يدري في أي مكان من الأرض إلى اليوم ما حد يعلم أي في أي مكان من الأرض أحد يقول بين الشام والعراق أحد يقول بين الأردن والشام أحد يقول بين لبنان والشام أحد يقول في تركيا وأحد يقول ما حد يدري إلا الله أين هذا الرقيم الذي يسمى جبل وذهب اسم الرقيم الآن ما عاد يعرف الرقيم جبل وبس وجبل فيه الكهف والكهف فيه التسعة السبعة النومة أو التسعة النومة ما حد يدري أين هذا الجبل وهذا الكهف إلى اليوم ما حد يعلم أين هو الشاهد سميت سورة الكهف لذكر الكهف فيها يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير ابن هشام الوالبي قال حدثنا قال قلت ابن عباس يقول ابن جبير قلت لابن عباس نعم تنوها كفانية يقول سعيد بن جبير قلت لابن عباس يشتكي نوفا البكالي اللي هو ابن أخت كعب بن أحبار كلهم يهود نوف يهودي وكعب الأحبار يهودي زعمهم أنهم أسلموا فنوف البكالي قاله كعب بن أحبار يقول يشتكي سعيد بن جبير يشتكي نوف البكالي أن نوفا البكالي يقول أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى الذي قص الله علينا والذي ذهب معه قال كذب عدو الله ليه؟ لأن اليهود يقولوا ليس موسى نبي الله ليس هو موسى اللي راح مع الخضر ليش تعمية ولا موسى هو موسى ما في موسى ثاني موسى عليه الصلاة والسلام اللي هو نبي الله وكليم الله ورسول الله هو الذي قال أنا أعلم الأرض وابتلاه الله بأن يذهب إلى عالم من العلماء صالح من الصالحين أقل منه درجة في المنزلة لكنه أكثر علما منه لأن العلم يعطيها الله من يشاء فموسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر الملايين الملايين لأنه نبي ورسول مكلم في الأرض لا والخضر عبد صالح رضي الله عنه الخضر عبد صالح ليس بنبي لكن الله ألهمه أشياء لتعليم موسى وتربية موسى حيث ما رد العلم إلى أهله فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كذب عدو الله يعني نوف البكالي إنما هو موسى حدثني أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قام لبني إسرائيل خطيبا يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام موسى بن عمران قام في بني إسرائيل خطيبا فلما انتهى قالوا من أعلم منك قال لا أحد ما في أعلم مني الله ما في أعلم منك عتب الله عليه ولامه فقال فيه عبد من عبادي ليس نبي ولا رسول ولا مكلم أنت نبي ورسول مكلم لكن اذهب إلى عبدي الصالح الخضر في مكان كذا وكذا قال دلني عليه يا ربي قال خذ معك حوت فإذا حي هذا الحوت إذا حوت ميت يأكلون منه إذا حي وتناوش ودخل البحر هنالك الرجل الذي تسأل عنه هذا تأديب لربنا من موسى وأن الإنسان لا يقول أنا أعلم أهل الأرض ولا يقول أنا عالم وأنا كذا وأنا كذا بل يرد العلم إلى عالمه مش ماذا ما تقول بكذا الله أعلم ماذا اسألوا فلان أنا لا أدري عن هذا ما تقول بكذا وكذا الله أعلم لا أدري اسألوا فلان ولا يجوز الإنسان أن يقول أنا أعلم الناس وأنا عالم وأنا كذا لا يجوز كل إنسان عنده علم يعلمه الثاني أنت عندك علم أنا لا أعلمه وأنا عندي علم ما تعلمه أنت فكل إنسان يعترف بما عنده كلنا بشر وكلنا ناقص وكلنا علمنا محدود كل علم الأرض محدود فالشاهد أن الله يريد أن يربي موسى كيف يقول لا أنا أعلم أهل الأرض؟ كيف يقول الكلام هذا؟ ليه ما قال الله أعلم؟ الله أعلم، الله هو العالم، رد العلم العالم الله تعالى وتقدس يربي عباده حتى الأنبياء، يربيهم بأشياء تربية صالحة. فقال يا موسى أنت أعلم الأرض، اذهب شوف عبد صالح ليس مكلم ولا رسول نبي، انظره هناك رح تعلم منه، رح تعلم منه علم ما هو عندك أنت، عنده علم ما هو عندك أنت، ربي دلني عليه. قال خذ حوت معك، فإذا حي هذا الحوت وسار في البحر فهناك اكتص أثر الحوت، تجد الرجل هناك. فحمل معه حوت ويوشع، فتاه يوشع بن نون الذي صار خليفة له بعدما مات موسى عليه الصلاة والسلام، صار خليفته يوشع بن نون، هو النبي وهو الذي سس بني إسرائيل وهو الذي فتح بيت المقدس. يوشع عليه الصلاة والسلام هو الذي قال للشمس كفي، أنت مأمورة وأنا مأمور، لا تغربي كفي، لا تغربي حتى أفتح بيت المقدس، أنت مأمورة وأنا مأمور كفي، فوقت في الشمس حتى فتح بيت المقدس. هذا يوشع بن نون الذي ساس بني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبعد موت هارون، هارون مات قبل موسى ثم موسى بعده، ثم يوشع قام مقام موسى في بني إسرائيل، هو الذي فتح الله عليه بيت المقدس، هو الذي أمر الشمس أن تقف كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن موسى أخذ حوت واصطحب معه فتاه يوشع بن نون، اصطحبه معه وأخذوا معه في مكتل، يعني في زنبيل، زنبيل حطوا حوت في زنبيل، أكلوا منها الحوت، أكلوا منها ومشوا حتى إذا وصلوا إلى ساحل وإلى صخرة هناك عندها عين يسمى يقال إن عندها عين الحياة، انتجت الحوت هذه عين الحياة فحيت بإذن الله وانخرطت من الزنبيل وذهبت إلى البحر ومشت حتى وصلت إلى قريب الخضر، صار مكانها هذا الله تعالى وتقدس ما خبط البحر بعضه بعض، أمسك الجرية عن الجرية فصار كأنه جدار ماشي، جدار إلى الخضر، هذا جدار وهذا جدار، لأن الله ما خبط البحر بعضه بعض، أمسك الجرية هنا وأمسك الجرية هنا، فساق أخطار مثل السيب يمشون فيه، لكنه ما انتبهوا الساعة، موسى عليه الصلاة والسلام والخضر ويوشع ما انتبهوا وقت الساعة أن الحوت حي وأنه سار، ما انتبهوا، مشوا ومشوا ومشوا ومشوا ولا أحس بالنصب، ما أحس بالتعب موسى إلا بعدما جاوز الأمر اللي أمره الله به، جاوزوا الأمر نسيانا لكنه حس بالتعب، لما أحس بالتعب قال يا فتى أعطنا غدانا، قال وين غداك؟ غداك من زمان راح الحي وراح، سبحان الله إنما مرين إذا حي نتبعه، كيف ما قال والله نسيت. فرجع من المكان الذي يقصون أثرهما حتى وصل إلى الصخرة التي حي فيها الحوت، ومن فضل الله على موسى ليدله على الخضر أن الجرية فضيت ما التصق البحر بعض البعض، فرأوا عجبا وهو أن البحر مسك هذا وهذا، صار مثل جدار، هذا جدار وهذا جدار، حتى وصلوا إلى الخضر، مشوا مع هذا الطاق الذي تعالى الله وتقدس جعله مجرى الحوت، صار طاقة صار سيف يمشون معه حتى وصل إلى الخضر. الخضر عليه الصلاة رضي الله عنه وجدوه يقال أنه سمي الخضر لأنه جلس في أرض ناشفة فاخضرت كلها فسمي الخضر. فأتى موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر وهو مسجم بثوب، فقال السلام عليكم، ما في الأرض السلام، وين كفار كلهم، اللي مسلم على دينه واللي ما هو مسلم واللي كفار. فانتبه الخضر ورفع رأسه قال من أين بأرض إلى السلام هنا؟ قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال إن علمي وعلمك في علم الله كما يغط البحر العصفور هذا من قاره، إذا تربية جعل خضر جميع كلامه تربية لموسى، جميع كلامه اللي يتكلم وجهه إلى موسى كل تربية لموسى عليه الصلاة والسلام أن يرد العلم إلى عالمه، لابد ترد، إذا قلت إذا قيل لك ما كذا وكذا وأنت لا تعلم قل الله أعلم، رد العلم إلى عالمه. فجعل الله تعالى الخضر يربي موسى بكل كلمة يقولها الخضر تربية لموسى، ليه كيف أنا أعلم أهل الأرض، أي هذا رجل ما أنت أفضل منه ومع هذا هو أعلم منه. فلما أتى إليه إيش اللي جاء بك؟ قال أمرت أن آتي إليك تعلمني. قال لا تصبر، ما تقدر تصبر، أنا أعمل أعمال أنت لا تصبر عليها، يعني إلهام من الله، ولا ليس نبي، الخضر ما هو نبي لكن يوحى إليه إلهام، مثل ما أوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت فألقيه، وحي إلهام، وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا وحي إلهام لا وحي نبوة، ما هو نحي أنه نبي، وحي إلهام. فألهم الله الخضر أشياء لا يعلمها موسى عليه الصلاة والسلام، جعلها الله تربية لموسى، وهذا هو تربية موسى، تربية لجميع أمة محمد وجميع الأمم، ألا يدعي العلم ولا بل يفيد العلم إلى عالمه، الله أعلم، ما تقول بكذا وكذا الله أعلم، ما تقول الله أعلم، اسألوا فلان روحوا إلى فلان. فالشاهد أنه لما أتى إليه قال لا تصبر يا موسى، أنا أعمل أعمال لا تصبر عليها. قال ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمر، أنا ما أعصي لك أمر وستجدني إن شاء الله صابرا. فلما مشيا راح على الساحل ومعهم الفتى يوشع، راح على الساحل جاءوا السفينة تمشي على ساحل البحر فأومى إليهم الخضر، فعرفوا الخضر فحملوه بدون إجرة، بدون نول يعني بدون إجرة بلا قروش. حملوهما، لما حملوهما رأى السفينة صالحة، الخضر رأى أن السفينة صالحة وهناك قدامهم ملك يأخذ السفن الصالحة غصبا، يقهر أهلها ويأخذها غصبا. فقام الخضر عليه الصلاة والسلام وأخذ لوح من الواحية وخلع. قال موسى سبحان الله، ناس حملونا بدون إجرة ومع هذا تخرب سفينتهم، ليش كذا يا أخي؟ قال ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ عسى يقول الرسول إنها نسيان، هذه إن موسى نسي أنه شرط للخضر أنه ما يتعرض. قال لا تؤاخذني بما نسيان، وهو صحيح موسى نسي، فقال له هذا الكلام نسيانا. فصبر عليه الخضر ومشى حتى وصل إلى المكان الذي يريد الخضر أن ينزل فيه، فنزل هو موسى، نزلوا وأتوا إلى فتيان يلعبون. قام الخضر في صحيح البخاري أنه رضه بين حجرين، أخذ رأس الولد الطفل ورضه بين حجرين. هنا يقول إن بأي سبب وبأي طريقة ما يهم، المهم أنه قتل الطفل هذا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام أقتلت نفسا زاكية قراءة وزكية قراءة، إن شئت أن تقول زكية نفسا زكية أو تقول نفسا زاكية، كل واحد قراءتان، نفسا زكية بغير نفس. فقال السؤال هنا كيف قال موسى نفسا زكية والطفل ما يدري هو مسلم ولا كافر ولا زكي ولا ما زكي، ما يدري عنه. موسى عليه الصلاة والسلام سأل الخضر تقتل نفس زكية يعني طاهرة طائعة تقوم تقتلها ليش بغير نفسي ما قتلت أحد؟ موسى قال هذا الكلام لماذا؟ مش دليله على هذا؟ تقول لأن الله فطر الأمة، فطر أولاد آدم على الفطرة، وموسى ماشي على أن كل مخلوق يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فمعنى زكي يعني أنه مفطور على دين الله وعلى شرع الله حتى له طفل، لكن أبواه يهودانه ونسرانه. فالمنصف كل مولود يولد على فطرة على دين الله وعلى شرع الله، لكن أبواهما ليصرفانه. فهذا قال موسى إنها نفس زكية يعني مفطورة على دين الله وعلى شرع الله إنها زكية. وأما قول ابن عباس كافرة فهذا اجتهاد منه، ولا ما يكفر الطفل ما يدره كافر ومسلم ولا يحكم عليه بكفر ولا إسلام ما دام صغير ما كتبت عليه أقلام القدرة. ما نحكم على الطفل حتى يبلغ بلوغ رشد، أما بالاحتلام أو بالإنبات أو ببلوغ 15 سنة، ما دام ما حصل واحد من الثلاثة ما نحكم عليه بكفر ولا إسلام، لأن معه ما كتب عليه شيء، ما كتب يعمل كل شيء، ولا نقول هذا كافر ولا هذا مسلم، ما كتب عليه شيء ولا كتب عليه سيئات ولا حسنات حتى يبلغ. فابن عباس قال اجتهاد رضي الله عنه، يقول لعله يعني أنه قتل ويظن الخضر أنه كافر أو شيء من هذا، لكن هذا اجتهاد من ابن عباس. وأما موسى فقالها لأن الطفل مفطور على الدين على الشريعة، كل مولود ولد على الفطرة، فالله فطر الناس على فطرة الدين الإسلامي، الدين الذي أعطاه آدم وبنو آدم إلى يوم القيامة. فهذا اجتهاد من موسى، نفسا زكية يعني مطيعة طاهرة خلقت على الفطرة تقتلها ليش؟ فقال الخضر عليه الصلاة والسلام ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك يعني هذا خلاص، فاستحى موسى إنه سأل مرتين الحين، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني، استحى خلاص استحى، إن سألتك مرة ثالثة فأنت حر مني لا تصحبني ولا أصحبك. وهذا الله تعالى أراد كف الكلام هذا، وإلا سان حسن. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لو ترى لو مشي مع الخضر لقص الله علينا من إخبارهم. الله أراد هذا تعالى وتقدس، الله أراد ثلاث شيء وبس، ثلاث مرات وبس. فلما مشي أتيا أهل قرية فاستضافاهم فرفضوا أن يضيفوهم، مع رفضوا أن يعطوهم قراء أو يعطوهم طعام أو يعطوهم شراب. فوجد الخضر جدار تحت كنز لرجل ويدين صالحين مات أبوهما صالحا، وبحفظ الصلاح صلاح الأب يحفظ الله الآباء الأبناء ويحفظ أموالهما، فأقامه بيده. قال موسى عليه الصلاة والسلام ناس ما أعطونا طعام ولا أعطونا شراب وحرمونا من كل شيء تقيموا جدارهم ويرجل، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، يعني انتهينا ثلاث مرات ما تصبرت علي وأنا ما صبرت عليك، خلاص هذا الفراق الذي بيني وبينك. فأقام الجدار. عاد الخضر عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لموسى أن علمه وعلم الخضر وعلم أمم الأرض كافة في جانب علم الله كعصفور ونقر فلسه. انظر يا موسى العصفور اللي نقر هذا ما علمي وعلمك وعلم أمم الأرض كافة وعلم أهل السماوات والأرض المخلوقين منهم في علم الله إلا مثل ما نقر شوش نقص من البحر ما نقص شيء. ثم قال له أنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من علم لا تعلمه أنت. ثم فسر له ما حصل وهو أن السفينة كانت جديدة وأمامه الملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا فخرجتها وخرجت منها اللوح لأجل يرى أنها مخروقة وأنها خربانة ما يأخذها جزاء لهم لأنهم حملونا بدون نول. فهذا معنى أن أخذت اللوح منها. أما الولد فكان طاغية جبار قد يكون ولا ما أدري لكن ألهم الله الخضر أن هذا الطفل إذا كبر سيكون طاغية جبار وولديه صالحين ربما حب الولد أن يجرهما إلى الكفر فخشينا أن يجرهما إلى الكفر فقتلته علشان يستريح أبوه أمه يصيرون على دينهما وعلى عبادتهما ويستريحون من هذا الطاغية الجبار الذي لو كبر فتنهما وربما يطيعانه على الكفر. هذا برضو إلهام من الله ولا ما هو وحي من الله في إلهام إلهام ألهم الخضر ولا الخضر ما أعلم الغيب لكن الله تعالى وتقدس ألهم الخضر هذه المسائل تأديبا لموسى وتربية لموسى عليه الصلاة والسلام. والمدينة قال إن الولدين لهما أب صالح والله تعالى وتقدس يحفظ الصالح ولديه ويحفظ أموالهم ويحفظهم له بصلاح الأب. صلاح الأب يحفظ لك ولديك ويحفظ أموالهم ويحفظ ذريته كلهم بعدك الإنسان إذا مت. هذا جود من الله وكرم أن يحفظ جميع ذرية العبد الصالح إذا مات يحفظ ذريته ولا يفتنهم ويحفظ لهم أموالهم. كان رجلا صالحا وتحته كنز لهما ولو طاح الجدار بان الكنز وأخذه الناس لكن أقمناه حتى يكبر ويشب فيأخذ كنزهما بعدين يأخذها يحفرها الجدار حقهم ويأخذان الكنز الولدين بأنفسهما. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ليت موسى صبر ليقص علينا من أخبارهما. كل ما فعله الخضر لموسى تربية لموسى من كلمة لا أنا أعلم أنظر كلمة واحدة صغيرة جعل الله له لموسى عناء السفر وتربية وتربية وما يجا به في الخضر من الكلام اللي قد يكون بعنف أحيانا ويكون بلين أحيانا كله تربية لموسى. ليش ما رديت العلم إلى عالمه؟ لماذا لا رددت العلم إلى عالمه؟ المسلم يرد العلم إلى عالمه. أي مسألة تأتيك الإنسان لا تعرفه الله أعلم اذهب إلى فلان ولا تقول الله أعلم بس الله أعلم نصف العلم. إذا قلت الله أعلم فالله أعلم نصف العلم وما لكم من الناس أنت على علم لا يعلمه فلان وفلان على علم لا تعلمه أنت فلا لك أحد الناس تقول هذا له اجتهاد جزاه الله خير قال كذا وكذا له اجتهاد ولا علمه ولا نشغل به ونحن لنا علمنا ولا اجتهادنا. فلا تعتب على الناس ولا تلوم أحد ولا تقول أنا أعلم الناس ولا تفخر بكتبك التي تكتبها ولا تفخر بكلامك ولا تفخر الناس يقولون فلان وفلان وفلان لا تفخر بهذا ولا تتكبر على أبناء بني آدم فإنك مخلوق ضعيف أحقر من الذباب ليصيبك شوكة يسهلت الليل كله تدعو ربك أن الله يشافيك ولا هذا الكبر وهذا الفخر وهذا النفس كله يروح ببطة شوكة أسهلك الله بها. فالآدم أحقر من الذبابة يجب أن ينظر إلى نفسه من هو ومن الخلق لا خلقت أنت من نطفة قذرة وتحمل العذرة على بطنك وبكرة تكون كيفة نخرة تتبرى منك صاحبتك التي تحبك تتبرى منك ويتبرى منك أولادك يفرحون أنهم يشيلونك ويرمونك في القبر علشان يستريحون منك. هذا معناه أن ابن آدم مخلوق ضعيف جدا ضعيف أضعف وأحقر من الذبابة. لكن من يقول لهؤلاء من يقول لهؤلاء المتكبرين والمتجبرين من يقول لهم؟ الشيطان يخدع والنفس تغر والنفس الأمارة بالسوء وإبليس يخدع الناس وإذا صار غني صار ينفخ ويتكبر على الناس ويتفجر وهو لا يبطه شوكة كما قلنا سهر الليل وصار يدعو ربه يجأر إلى الله أن الله يشفيه ولا ينفعه مال ولا ينفعه ولد ولا ينفعه ملك ولا ينفعه شيء. فهذا مصير ابن آدم. والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.